فقام الناس معه بعد أن نبهوه، وأصبح من حقه عليهم أن يتبعوه قياما، فهو قام نسيانا وهم قاموا إيه؟ اتباعا. حنيش تاني، حينما سجد وسجدوا معه، هو سجد لنسيانه وعلهم نسوا، ما نسيوا، ولكن تركوا ايش؟ تركوا الجلوس والتشهد فسجدوا معه. لو ان الامر في خلاف ذلك والسهو كان من الامام فقط ولم يكن من المأمومين، فسجد الامام لسهوه، هل يسجد المأمومون ام لا؟ نعم، بمعنى، وسيأتي في بعض الصور، لو قام الإمام في الخامسة والمأمومون يعلمون أنها الخامسة فنبهوه فلم يسمع لهم، لم يثق بكلامهم، وكان يقينه في نفسه أنها الرابعة، من قام من المأمومين مع الإمام مع علمه ويقينه أنها الخامسة بطل صلاته. وعلى أولئك الموقنين بأنهم أتموا الأربعة وهذه زائدة يبقوا في مكانهم حتى يأتي الإمام بيقينه ويتشهد ويسلم، وعلم أو تأكد أو ثبت عنده موضع الصلاة. لكن يهمنا بأن الناس يختلفون في ترتيب كتب الفقه، ولكنهم مجمعون في الجملة بأنهم يبدأون بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالأحوال الشخصية ثم بالجنايات ثم بأحكام القضاء، لأن العبادات فرض عين على كل شخص فهي أعم، وحق الله على العباد. المعاملات لمصلحة الناس فيما بينهم من بيع وشراء وإجارة وكفالة وضمان وحوالة إلى غير ذلك، والأنكحة والعشرة الزوجية وحق الزوجات والأولاد والنفقات والطلاق والعدل وكذا، هذا كما يقال الأحوال الشخصية. بعد هذا باع واشترى تكسب وتزوج وصار للأولاد وصار الجيران، صارت المشاكل، يأتي باب القضاء. بعد ذلك على هذا المنوال يتفق كتب الفقه على هذا الترتيب في الجملة. بعض قد يقدم بابا على باب، ولكن من حيث التقسيم عبادات معاملات أحوال شخصية قضاء جنايات قضاء. وهنا المؤلف رحمه الله أنهى كتاب الطهارة بأبوابه من وضوء ومن غسل وبين حكم الجنوب ومن تيمم، فهنا جاء انتهى من الطهارة، ولك أن الإنسان قد تطهر استعدادا للصلاة، لأن الطهارة بالوضوء وبالغسل تصح قبل دخول الوقت، فهو يتهيأ للصلاة قبل دخول وقتها. إذن انتهى المؤلف رحمه الله من مقدمة الصلاة وهي الشرط الأساسي وهو الطهارة، ثم جاء بعد ذلك كتاب الصلاة، وبدأ كتاب الصلاة بالوقت لأنها لا تؤدى إلا في وقتها المحدد لها. ثم من ناحية أخرى نجد جميع خطاب الوضع مرتبطا بعلامات كونية أو أمور وضعية متعارف عليها يستوي في معرفتها أعلم الناس هندسة أو علوما عامة وأجهل الناس بتلك العلوم، يعني يستوي فيها العام والمتعلم. إذا جئنا إلى العبادات وأهمها الصلاة، فقد ربط تلك الصلوات الخمس بأمور يستوي فيها العام والخاص، بل قد يكون العام البادي في البادية أعرف بها من الحاضر، وجعل مواقيت الصلاة مرتبطة بحركة الشمس. ف